ذلك أيضا تفيد العموم. الأوراق التي قدمتموها في موضوع السؤال الأسبوع الماضي فيما يتعلق بالزكاة في العهد المكي والمدني، الشيخ إسماعيل صلحه الله كأنه فيه كان فيه إرباك بحيث لم تصلني، يعني حاولت أبحث عنها لأطلع عليها لكني يعني ما وجدتها، ولكن فسألته اليوم فكأنه أفاد إفادة لعلي أجدها غدا يعني في طريقة، لأنه أعطاها واحد آخر فوضع بيني وبينه واسطة، ويبدو أنها بدلا أن تكون واسطة واصلة كانت واسطة قاطعة. فعلى كل حال لعلي أبحث عنها اليوم أيضا، فإن وجدتها وإلا سألتكم شفهيا إن شاء الله. كنا أيضا وعدنا أو رغبنا منكم أنكم تطلعوا على ما أشار إلى المصنف من استنباطات من حديث معاذ، حديث ابن عباس في بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، أليس كذلك؟ قرأته ولا ما قرأته ولا نسيته؟ على كل حال، وقال المصنف في حديث ابن عباس في بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إلى اليمن، قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديث وقد احتج به على وجوب صرف الزكاة في بلدها إلى آخره. وجدتوها مشايخ؟ ها؟ أجل هات الأسماء هذا وجدوها. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا الشيخ محمد بن يحيى بن لفشة. ها؟ وينه؟ الشيخ محمد بن يحيى بن لفشة في وينه؟ الشيخ عثمان صالح. طيب، في قول قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديث وقد احتج به على وجوب صرف الزكاة في بلدها، من وين أخذنا هذا؟ من أغنياء فترد في فقرهم، يعني أنها لا تخرج، أنها أحسنت، نعم، أخذت من قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يعني أنها لا تخرج فتكون أيضا في بلد الزكاة. طيب، وين الشيخ؟ زكريا عمر. زكريا عمر، ما شاء الله، أنت لا سألناك، أنت شوف غيرك. موسى صالح علي. موسى صالح. طيب تعال يا شيخ، معك كتاب؟ وين كتابك؟ ما عندك؟ طيب شوف كتاب زميلك، تعال شوف زميلك شوف الكتاب. قال واشتراط إسلام الفقير، من وين أخذنا اشتراط إسلام الفقير؟ وجدتها يا شيخ شيخ موسى؟ وجدتها؟ ها؟ وجدتها ولا ما وجدتها؟ أين واشتراط إسلام الفقير؟ يعني قال المصنف وقد احتج به على وجوب صرف الزكاة في بلده واشتراط إسلام الفقير، من وين أخذنا اشتراط إسلام الفقير من الحديث؟ كيف عرفنا أنهم مسلمين؟ كيف عرفنا أنهم مسلمون؟ فإنهم أطاعوا لك بذلك، فإنهم أطاعوا لك بذلك عن مسلمين، فإن أطاعوا وأطاعوا وطفروا معه أسلموا، أدعون شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا أطاعوا يعني أصبحوا مسلمين. إبراهيم يوسف علي أنت، حياك الله. طيب الاستنباط الثالث، وأنها تجب في مال الطفل الغني عملا بعمومه كما تصرف فيه مع الفقر، كيف نعرف هذا؟ من وين أخذنا هذا؟ من أين أخذنا هذا؟ مع الكتاب أنت؟ طيب اقرأ وبين. ها؟ كيف يعني؟ ويقول وفيه أيوه وأنها تجب في مال الطفل. أيوة اقرأ اقرأ وأنها. طيب من أين أخذنا؟ من أي من أي من أي من أي كلمة أو من أي لفظة أو من أي جملة؟ يشمل الصبي يشمل الصبي والبالغ. نعم أحسنت. نعم فلما قال أغنياء الصبي الذي عنده مال يسمى غني والمجنون الذي عنده مال يسمى غني، فهذا قول أغنياء إذن. ولم ولم ولم يقل الأغنياء البالغين ولم يقل الأغنياء المكلفين، فدل بعمومه على أنه يشمل الصبيان والمجانين. كذلك الفقراء، أن الزكاة تعطى للصبي كذلك، لأنه قال في فقرائهم سواء كانوا بالغين أو كانوا صبيان، هذا معنى قوله وأنها تجب في مال الطفل الغني عمل كما تصرف فيه مع الفقر. انتهى كلام المصنف. طيب الشيخ خضر تيروبا وينه؟ الشيخ خضر الشيخ خضر تيروبا تيسوروبا تيسوروبا موجود انت؟ ما شاء الله ليش بعيد يا شيخ؟ انت ما عندك كتاب؟ عندك كتاب ولا ما عندك؟ طيب يقول وفيه ايضا دليل على بعض السعاه. ايش يعني؟ ما معنى هذا؟ وفيه دليل على بعث السعاه. وفيه دليل على بعث السعاه ايش يعني؟ ما معناها ومن اين تؤخذ؟ يعني ومن نستنبط هذا؟ ايوه يجبون زكاة. احسنت. اين هذا صحيح. وتوصية الإمام عامله، هذا شوف الشيخ واحد من المشايخ جميل الصادي وينه؟ ما جاء ظنه. محمد عبد الله إبراهيم وينه؟ انت ما شاء الله. وتوصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام. من نأخذ هذه؟ معك كتاب ولا غيره؟ هذا هذا نيل أوطار. طيب وجدت الكلمة هذه؟ وتوصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام. كيف من وين نأخذها؟ من أين نأخذها؟ فهمت السؤال؟ أيوة. كيف يعني؟ له يقول توصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام أو يحتاج إليه من الأحكام. عدنان الأحمدي عدنان الأحمدي أحمد جابر الأهدل أحمد جابر الأهدل أحمد هم الأنصاري. هات إيش يلا ما في قوله وتوصية الإمام عامله فيما يحتاج من الأحكام؟ ما تعرف؟ بورو الله إبراهيم يندي وين ماشي؟ بورو بوروغوا أبوروغو إبراهيم يندي موجود أنت؟ والجواب يعني طيب إياك وكرائم و... نعم هذا من هذا من جملة الأحكام. نعم على معنى يتقي الكرائم. أحسنت هذا منها. ومنها تؤخذ في أغنياء وتعطي في الفقراء. كل هذا كل ما اجتمع أي من أحكام تتعلق بهذا الأمر كلها داخلة في العامل، لأن مجرد بعث معاذ إلى اليمن يعتبر عامل للنبي صلى الله عليه وسلم. والعامل هنا ليس مقصود عامل الزكاة فقط، وإنما عامل بمعنى الوالي، العامل هنا بمعنى الوالي، لأن السعاة هم عمال الزكاة. لكن قوله توصية الإمام عامله، المقصود بالعامل هنا عموم الولاية، ليس فقط العامل لأجل الزكاة، لا، إنما هو حينما قال واتق دعوة المظلوم، هذا منها أيضا، إياك وكرامة المظلوم، هذه وصية، اتق دعوة المظلوم وصية، إنك تأتي قوم الكتاب، هذا نوع من أيضا التنبيه، كل هذه من الوصايا. أحمد فليل وفال، أحمد فليل وفال، أبو بكر إبراهيم محمد سعيد، أبو بكر قال وفيه قبول خبر، وقبول خبر الواحد ووجوب العمل به. من وين أخذ هذه يا شيخ؟ ها؟ طيب وين لم تحضر؟ وين أجاوب؟ حديث ما تعرف حديث معاذ؟ ما مر عليك حديث معاذ؟ ما مر عليك أبدا حديث معاذ؟ لما بعثه النبي إلى اليمن؟ ما مر عليك في التوحيد؟ أنا لا أريك تراجع، أنت مر عليك الحديث أو لم يمر؟ طيب، إنما الحديث ما دام أنك تعرفه وسبق أن اطلعت عليه، الشيخ يقول فيه فائدة من الفوائد، وهو أنه فيه قبول خبر الواحد. من وين نأخذ قبول خبر الواحد؟ دلالة الحديث على قبول خبر الواحد، ما يحتاج مراجعة يا ابن الحلال، ما يحتاج، أصلك لو راجعت ما خير الشر، نريد أن نقودك الجنة بالسلاسل وتأبى. علي ميار محمد، يلا يا شيخ علي، لا قبول خبر الواحد، تعرف معنى خبر الواحد؟ ايش معنى خبر الواحد؟ كيف يعني؟ ماذا قال؟ يعني مثل ماذا يقول له؟ ماذا مثلا؟ إذن يبدو لي ترفع الأصابع أحسن، لي يعرف الغاز يكون أحسن يعني. لا سل لا خل شوف شو ها شوف زملائك يساعدوك، هات يا شيخ. ايوه الزكاة فقط ولا بعثه للدين كله؟ الاحكام كلها الدين حتى التوحيد. نعم، فهذا يدل يعني ما مقصودهم قبول خبر الواحد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث واحدا وهو معاذ، ولو لم يكن خبره مقبولا ويلزمهم قبوله ما أرسلوا، لكان أرسل إليه مجموعة يحصل بها التواتر، لأن يعني خبر الواحد يقابله الخبر ليش؟ المتواتر. والرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث حدا يبلغ التواتر يوما تواطوهم على الكذب كما يصطلح المصطلحون، إنما أرسل واحد وقال لهم ادعوا مشهدة لا إله إلا الله. فإذا يدل على قبول خبر الواحد، لأنهم إن أطاعوه اهتدوا وإن عصوه حل قتالهم مثلا، وهو خبر واحد معاذ، فهو يدل على قبول خبر الواحد، بل يدل على قبول خبر الواحد في العقائد أيضا، لأنه قال ادعوهم إلى شتى لا إله إلا الله. قد يقول بعض القائل لا، لأنه احتفت به القرائن، وهو أن الرسول كان مبعوث، وأنه تناقلت الأخبار وسارت الركبان بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فليس العمدة على معاذ وحده، وإنما على ما كما يقولون خبر واحد احتفت به القرائن. لكن على كل حال في بعث النبي صلى الله عليه وسلم، في خطاباته كذلك أيضا للملوك والأمراء والولاة في الدعوة إلى الله عز وجل، كلها تدل على قبول خبر الواحد. بوجوب العمل به وإيجاب الزكاة في مال المجنون العموم إلى آخره. على كل حال نكمل البقية غدا إن شاء الله، نكمل بقية الاستنباطات، وأحضر معي إن شاء الله لعلي أجد أوراقكم أو نسألكم إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Yeah.